الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا يحب من الأخلاق مكارمها ومحاسنها، ويبغض من الأخلاق منكرها وساقطها. وإن الحلم يا عباد الله هو من أجل محاسن الأخلاق ومكارمها. ومعنى الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب، وعدم المعاجلة بالمؤاخذة، وترك الانتقام مع القدرة عليه. وقد وصف الله جل وعلا نفسه الكريمة بالحلم، وسمى نفسه بالحليم، فقارن حلمه بمغفرته، فقال جل وعلا: إن الله غفور حليم. وقارن حلمه بعلمه، فقال جل وعلا: والله عليم حليم. وقارن حلمه بغناه عن خلقه، فقال جل وعلا: والله غني حليم. وقارن حلمه باسمه الشكور، فقال تعالى: والله شكور حليم. وحلم الله جل وعلا هو حلم حقيقي يليق بجلاله جل وعلا، ليس كمثل حلم المخلوق، لقول الله سبحانه: ليس كمثله شيء. ومن آثار حلمه جل وعلا أنه يغدق على العباد نعمه الظاهرة والباطنة، وهم مقيمون على معصيته وعلى مضادة أمره. ومن حلمه جل وعلا أنه لا يعاجل العباد بالعقوبة، ولو عاجلهم بمؤاخذتهم على ذنوبهم ما أبقى على ظهر الأرض أحدا. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ومن حلمه جل وعلا أنه يدعو الكفرة والعصاة إلى التوبة والإنابة قبل فوات الأوان، فقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب وأناب، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ومن حلمه جل وعلا أنه قد يبتلي العباد ببعض أنواع البلاء غير المستأصل، وذلك على بعض ذنوبهم لا جميعها، ليكون لهم عظة وعبرة كي يتوبوا ويرجعوا وينيبوا. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ووصف الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام، وصفه بهذه الخصلة الجليلة، أعني خصلة وصفة الحلم، فقال سبحانه: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وامتاز شعيب عليه السلام في قومه بالحلم، حتى قالوا له: إنك لأنت الحليم الرشيد. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم غاية وآية في الحلم، ومن مواقفه الكريمة الدالة على سعة حلمه صلوات الله وسلامه عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتاه صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ، يعني في القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه رضي الله عنهم

قال لا تغضب، فردد مراراً قال لا تغضب. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. عباد الله، كم هي الحوادث والقضايا التي انتهت بالقتل أو بالإعاقة أو بالسجن أو بقطيعة الرحم أو بانفصام عرى الصداقة والأخوة أو الجوار الحسن إلى غير ذلك من العواقب الوخيمة، كل ذلك بسبب المبادرة إلى طاعة الغضب والانتقام وإلى ترك الحلم والأناة والتروي وإمساك النفس عن هواها. أسأل الله أن يهديني وإياكم إلى محاسن الأخلاق ومكارمها، وأن يقيني وإياكم مساوئ الأخلاق ومنكراتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهم بتأييدك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.